شيخنا في قضية هنا في ال يعني ما أدري كانت في البلاد العربية يعني موجودة أو لا، لكن هنا موجودة في الأردن في قضية بيع وشراء الأراضي ايوه يسمونها الشفعة. الشفعة، سمعت فيها شيخنا؟ الشفعة مذكورة في الشرع. شرعا يعني موجودة، اي نعم، يعني إنه مثلا لكن اذكر لي الصورة التي الصورة مثلا تقع أنا هنا. شريت يعني عندي قطعة أرض في مكان ما، والقطعة في بجانب قطعتي في قطعة ثانية موجودة، علمت انه جاء رجل وشرى هذه القطعة، وانا يعني احببت اني اتوسع وكان عندي نية اتوسع، لكن هذا سبقني اليها مثلا، وعلمت انه هذا الجار الجديد يعني ليس على يعني على طاعة الله عز وجل، فهل يحق لي ان اطالب بهذه الارض يعني بطريقة الشفعة؟ أي نعم يحق. السلام عليكم. نعم وعليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم. الرسول عليه السلام قال: الجار أحق بصاقبه من غيره. ولكن أنت يعني ضيعت الفائدة الشرعية الكاملة بقولك بأن هذا الذي اشتراه ليس يعني صالحا، يعني أريد أن أقول ولو كان صالحا فأنت أحق بأرض جارك، واضح؟ نعم، جزاك الله خير. نعم، تفضل.